إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، ولكنكم قوم تستعجلون. مع هذا العنوان نعيش هذه الدقائق التي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، فقولوا آمين. فالعجلة والاستعجال في الحياة مذموم، ولذا صنف وكتب وألف العلماء في هذه الصفة المذمومة مؤلفات عديدة. أكتفي فقط بكلمتين من كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو يصف العجلة بأنها أم الشرور، ويضيف الإمام العلامة ابن حجر على هذه الكلمات كلمات حينما قال أن العجلة إنما هي من وحي الشيطان لابن آدم، فيروج عليه أباطيله فيدفعه إلى ما لا يحمد عقباه. فالعجلة أيها الأحباب الكرام خلق مذموم ابتلى الله عز وجل به بني الإنسان، قال تعالى في كتابه: وكان الإنسان عجولا، أي بطبعه متعجل، بطبعه الذي ركبه الله عز وجل فيه متعجل، يميل إلى السرعة. ونحن في هذه الأيام في زمن السرعة، فأنت ترى الرجل منا يأكل بسرعة، ويشرب بسرعة، وينام بسرعة، ويستيقظ بسرعة، ويحب بسرعة، ويبغض بسرعة، ويرضى بسرعة، ويسخط بسرعة، حتى في عباداته يريد أن يؤديها بسرعة. ولذا ترى أخطاء كثيرة في حياتنا من جراء هذا الخلق الذميم، فما طلقت النساء إلا بالعجلة والاستعجال. يأتي فيسأل: عم الشيخ، لقد طلقت امرأتي ومش عارف أعمل إيه. طب أنت عملت كده؟ يقول لك: مش عارف. أوشطان، ترى الرجل يسرق، لماذا سرقت؟ مش عارف. تراه يزني، لماذا زنيت؟ مش عارف. تراه يقطع رحمه، لماذا؟ مش عارف. ولو رجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الدنيا ماشية كده، ماشية بالهدوء، ماشية بالتؤدة، ماشية بالنظام، ومع ذلك الناس يرفضون هذا النظام. وأنا من وجهة نظري أن ما نحن فيه من هذه العجلة والاستعجال إنما هو راجع إلى نشأتنا الأولى، لقد تربينا على العجلة. جيلنا هذا الذي يتحرك يمينا ويسارا بحثا عن الإصلاح بمنتهى السرعة وبمنتهى العجلة، هذا جيل تربى على العجلة والاستعجال. وكما قال العلماء أن الجيل من 30 لـ35 سنة، الجيل اللي هو إحنا ولدنا فيه وتربينا فيه هو الجيل الذي غلب عليه السرعة والاستعجال في كل شيء. ولذلك من سار على هذا الطبع وهذا السلوك ولم يرجع إلى أصل الصلاح وهو الصبر والتؤدة والنظام، فلن يصل العبد إلى خير أبدا. أنا أتعجب من واقعنا الآن، أنا أتعجب من واقعنا الآن، وهذا الكلام يعني أنا ما أعددته في الخطبة لكن هو فرض نفسه على فكري الآن. أنا أتعجب، قيل فلان يمشي، مشي فلان، عايزين مين؟ فلان، ويحمل على الأكتاف ويطاف به في الميدان وهو ده وغيره يا بلاش، وبعد ما يقعد لا لا أصل إحنا استعجلنا في الحكم عليه، ده طلع مش كويس، امشي يمشي. عايزين مين؟ مش عايزين حد، عايزينها كده على طول، فايرة على طول، ثورة على طول، عايزين الدنيا تتحرك إلى الأعلى باستمرار. طب فلان يا جماعة لا ده مش عاجبنا مش عايزينه. طب عايزين مين؟ ماذا تريدون؟ هم نفسهم مش عارفين هم عايزين ايه. استعجال فكري، استعجال فكري، لا ينظر الرجل منهم إلا تحت قدمي الآن وفقط. وأنا أتعجب من قوم صبروا على الفساد 50 سنة ثم هم يريدون الإصلاح في سنة. صبروا على الظلم والفساد 50 سنة ثم هم يريدون الإصلاح في سنة واحدة. كل شيء يتضبط، الاقتصاد يتضبط، والحالة الاجتماعية تتضبط، والوظائف تتضبط، والأمن يتضبط، كله كله في سنة. يلا بسرعة، يلا بسرعة. وهذا بخلاف العقل والشرع والفطرة، فالله عز وجل ما علمنا ذلك. فهو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه القدير، الذي قال عن نفسه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومع ذلك لما تكلم الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ليه؟ لما كانت تيجي بكن، عشان نعرف أن ربنا قدير وأن ربنا قوي ويزداد العبد إيمان. لا ده خلق السماوات والأرض ده درس لي وليك، حتى يتعلم الناس أن كل شيء يريد العبد إصلاحه فلا بد وأن ينظم سيره إليه وألا يتعجل فيه، فإن العجلة لا تأتي بخير قط. وانظر معي وتأمل في بعثة الله لرسله وأنبيائه. الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلوب أنبيائه، فاختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته وأمانته وتبليغ دينه ودعوته، نظرة أولى. ثم نظر الله في قلوب العباد فاصطفى منهم محمدا، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر معي وتأمل إلى بعثة الأنبياء، نوح عليه السلام يبعث إلى قومه كما قال ربنا عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه لكلمة، كلمة واحدة. يا رب، يا مالك الملك، يا من قلت في حديثك القدسي أنا ملك الملوك، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعي أقلبها كيف أشاء. يترك الله عز وجل نوحا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ليه؟ عشان أنا وإنت نتعلم أن الإصلاح من أهم عوامله الوقت، ولا بد وأن يصبر المصلحون ولا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تتم المرحلة الأولى على أصولها، على أصولها، حتى لا يحدث بعد ذلك انتكاسة. 1000 سنة إلا 50 عاما، ماذا يريد نوح من قومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. بس. وهكذا جميع الأنبياء سنوات طويلة يدعون أقوامهم ويعلمون أقوامهم ويحاربون في أقوامهم من أجل قضية واحدة، إن ثبتوا عليها انتقلوا إلى غيره. هي سنة ربنا سبحانه وتعالى كده. ولذلك الذي يتعجل في هداية القوم يقابل بالنقيض بالعكس. زي مين مثلا؟ مثال كده، سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يونس بعثه الله عز وجل إلى قرية نينوى، دعاهم إلى الله فلم يؤمنوا، لم يسلموا، لم يستجيبوا لدعوته. ماذا فعل؟ وصف الله عز وجل يونس بقوله وذا النون إذ ذهب مغاضبا. يعني مغاضبا؟ يعني مخاصما لقومه من أجل الله عز وجل. كيف أدعوكم إلى الله ولا تستجيبون؟ كيف أمكث معكم هذه السنوات ثم لا تستجيبون؟ أنا تارككم ومنصرف عنكم وسأذهب إلى بلد أخرى لعلهم يؤمنون ويسلمون. وهذا استعجال، لأن الله ما أمره بالخروج، لأن الله عز وجل ما أمره بالخروج، لما يتعجل؟ فكان عاقبة ذلك أن ركب سفينة فإذا به وفي عرض البحر تقف السفينة وينظر الناس إلى شراعها موجود، وينظرون إلى الريح موجود، وينظرون إلى قائد السفينة موجود. إيه بقى العطب والعطل والخطأ فيه؟ قال لك نرمي واحد. طب نرمي مين؟ فوقعت القرعة على يونس فحبسه الله عز وجل في بطن الحوت. حبس، حبس بالاستعجال، حبس. وهذا نبي من أنبياء الله، فماذا أصنع أنا وماذا تصنع أنت حينما نريد أن يكون أقوامنا في لحظة مؤمنون مسلمون فاهمون فيهم كل خصال الخير ودلوقت؟ هذا لا يكون، هذا مخالف للعقل والشرع والفطرة. بل لابد من الصبر والتؤدة حتى نحصل في النهاية الثمرات التي نريدها. وإذا نظرت إلى جانب العلم وطلب العلم، النهاردة حينما أقرأ أنا كتاب، أنا شخصيا بتكلم عن نفسي عشان ما حدش يزعل قول ده بيتكلم عن فلان أو عن علان، أنا لما أقرأ كتاب أو أسمع مجموعة شرائط أو أحافظ على مجلس علم الشيخ أو طلعت المنبر وقلت كلمتين، خلاص خلاص أنا كده شيخ وإمام وعالم وفهامة ومفتي، ومحدش بيفهم إلا أنا، واللي يكلم كلام مخالف لي يقطع رقبته. خلاص خلاص، ما الناس كلها بتسلم عليها وبتقول لي عم الشيخ، يبقى أنا أكيد شيخ. ويستعجل إخواننا الذين لا يجيدون بعد قراءة الفاتحة لمجرد أنهم قرأوا في كتاب أو سمعوا من شيخ. التعصب اللي انت شايفه النهاردة، التعصب اللي انت متابعه النهاردة، سلفي وإخوان وتبليغ مش عارف إيه وعلماني وليبرالي صدعونا تعبنا خلاص صدعونا. أنا أشاهد برنامج امبارح واحد عمره يمكن لا يتجاوز 18 سنة ولا مش عايز حكومة الجنزور. ليه يا ابني في مالها حكومة الجنزور؟ ما حلوة تمشي حلوة كويس تمشي. يقول لك لا ده دي حكومة تكنوقراط وحكومة التكنوقراط ما تنفعش لأن هي زي حكومة البيروقراط والبيروقراط مش قلت لأمي تعالى حق الله يصلح حالنا وحالك تكنوقراط يعني ايه؟ قلت ما عرفش. خرجت من البيت مشيت مشيت في الشارع كل ما قابل اخ اقول له سلام عليكم تكنوقراط يعني ايه؟ قال ما عرفش. طب يا فلان حد يقول لي لماذا يحاربوننا بمصطلحات لا نفهمها ولا نعي ما فيها؟ تيجي النهارده تبص لطلب العلم والعمل السياسي اللي موجود استعجال استعجال لمجرد أنه قرأ كتابا صار عالما، لمجرد أنه بقى عضو في حزب سياسي صار رئيسا للجمهورية تكلم، لمجرد أنه مشي مع جماعة هنا أو هناك خلاص صار أميرا من الأمراء. هذا كله إنما يرجع علينا في النهاية بالحسرة والأسف. إحنا فاهمين حاجة؟ القاعدة العريضة من الناس فاهمة حاجة؟ عارفين يعني إيه سلفيين؟ عارفين يعني إيه علمانيين؟ عارفين يعني ايه ليبراليين؟ عارفين يعني ايه تكنوقراط؟ عارفين يعني ايه بيروقراط؟ ما نعرفش حاجة. احنا مساكين احنا مساكين. والاستعجال في الكلام والاستعجال في السماع والاستنتاج السريع من غير أصول إنما يؤدي إلى أين؟ إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك حتى في طلب العلم أي علم أي علم سواء كان مما يبتغى به وجه الله عز وجه الله عز وجل كعلم شرعي أو علم دنيوي لابد فيه من التروي لابد فيه من الهدوء حتى تفهم حتى تستوعب. انظر معي وتأمل لأن منهجنا قرآن وسنة. انظر معي وتأمل إلى نبي الله موسى عليه السلام طالب من طلبة العلم إزاي بيتعلم؟ سئل وهو في بني إسرائيل يخطب هل هناك أعلم منك يا موسى؟ السؤال يعني في بني إسرائيل. فقال موسى لا. وده كلام حق ولا باطل؟ ده كلام حق. هو نبي الأمة مين أعلم منه وهو يكلم الله والوحي ينزل عليه؟ قال لا. فعتب الله عز وجل على موسى. تستعجلت ليه؟ انت ما فكرتش في الرد ليه؟ انت ليه قلت لا؟ لما لم ترد العلم إلي يا موسى؟ لما لم ترد العلم إلي يا موسى؟ إن لي عبدا بمجمع البحرين علمته علما اذهب إليه وتعلم منه. طب هو فين يا رب؟ بمجمع البحرين. طب هو فين مجمع البحرين؟ دور عليه. زي واحد بيسأل عن واحد تعرفوا يا جماعة الحاج محمد؟ أيوه. فين؟ في دمياط. دور عليه. عاش فترة يبحث عن هذا العبد. لما استعجل في كلمة يدور على العبد ويساف وحكى القرآن ذلك واضح وبعدين يقابل العبد يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ أول حاجة إيه؟ العدة الصبر التؤدة التأني. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ما تقدرش. ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا بس علمني. مشي معاه لما خرق السفينة أخرقتها لتغرق أهلها؟ لما قتل الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ولما بنى الجدار لو شئت لاتخذت علي أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك كده ما ينفعش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى يرحم الله أخي. شوف أدب الأنبياء شوف أدب الأنبياء. يرحم الله أخي موسى وددت أن لو صبر حتى نتعلم أكثر. ولذا يقول أهل العلم من رام العلم جملة حرم العلم جملة. تدخل عند واحد نجار، انت راجل عايز تبقى صنيعي نجار، داخل عنده بتقول له والله علمني بسرعة، عايز ابقى نجار بسرعة بسرعة، يلا ها بسرعة، ينفع؟ واحد جاي، وانا اتعجب من اخواننا، شاب محب للقرآن وجاي يتعلم قرآن، عايز يبقى شيخ في اسبوعين ثلاثة، عايز يقرأ القرآن في شهر زي اللي بقاله 25 سنة بيتعلمه، عايز يبقى إمام في لمح البصر. ولذا جاء رجل إلى ميمون بن مهران، وهذا الرجل من المحدثين، فقال يا إمام أنا مسافر وعلى عجلة من أمري، فيا إمامنا علمني حديثا أذكرك به، قل لي حديث بسرعة كده افتكرك بيه. فنظر إليه الإمام وقال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل، لأن مش بالطريقة دي ينال العلم. حتى الوحي هو في عقل أحسن من عقل النبي، ها في قلب أطهر من قلب النبي، ومع ذلك اسمع ماذا قال ربنا لنبينا، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قل له يا محمد، والمفسرين لهذه الآية على قولين، الأول أي لا تتعجل نزول أحكام القرآن بالحل والحرمة، ولكن اصبر، فالقرآن نازل نازل والأحكام تتتابع وتتوالى. والرأي الثاني وهو الراجح والذي يشهد له ما في سورة القيامة، قال تعالى لنبيه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لما نزل الوحي على النبي وجبريل بيعطي النبي القرآن، الرسول عمال يقول معاه حتى لا ينسى حرفا حتى لا ينسى كلمة، الله قال له لا كده ما ينفعش تسكت لغاية ما جبريل يخلص، ولما يخلص انت تقول وتراجع على جبريل حتى تصح ما أخذت منه، فإذا انتهى جبريل من الوحي اطمئن فسوف نعينك على تبليغ القرآن وإطلاق لسانك به. ده النبي محمد، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعجلة لا تصلح أبدا مع دعوة الناس وهدايتهم، العجلة لا تصلح أبدا أبدا أبدا مع تعلم العلم وتعليمه للخلق، العجلة لا تصلح أبدا أبدا في إصلاح الدول والأمم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة 40 سنة يربيه الله عز وجل ويصنعه على عينه، حتى لقي بالصادق الأمين في مكة. وكلنا يعرف هذا التاريخ وهذه السيرة النبوية العطرة، حتى لقب بالصادق الأمين، وبعدين ينزل الوحي عليه، وبعدين الوحي يمسك شوية، وبعدين الوحي يتوالى ويتتابع، وبعدين يبدأ في دعوة سرية ثم في دعوة جهرية، وبعدين بيعة العقبة الأولى، وبعدين بيعة العقبة الثانية، وبعدين الهجرة. 43 سنة 53 سنة، بس مش 53 سنة كلام وشعارات، 53 سنة شغل. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله، نحن نعذب يا رسول الله، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ ويكشف خباب بن أرت ظهره عظم ليس فيه لحم، عشان ما يجيش واحد النهاردة يتكلم يقول لك ده احنا اتبهدلنا، ده احنا عذبنا، ده احنا اعتقلنا، ده احنا مش عارف ايه، ده احنا ابصر ايه. انت مش اول واحد، انت مش اول واحد، ما تعيرناش يا عم. اذا كان ابتغاء وجهنا احنا مستغنيين عن ده كله، ما طلبناش منك تعمل كده، وإذا كان في سبيل الله فسل الله أجرك وثوابك، فسل الله أجرك وثوابك. جاء خباب بهذه الصورة وقال للنبي: يا رسول الله ادع الله لنا، استنصر لنا، عايزين بقى ننتصر. فنظر النبي إليه وقال: يا خباب، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا الكلام ده الخباب، الكلام ده لخباب، ولكنكم قوم تستعجلون. اللي كان بيوضع له الفحم الحجري على الأرض ويشعل فيه النار، فإذا نضجت النار حمله أربعة من الرجال ووضعوه على هذه النار، فما يطفئ الفحم إلا شحم ظهره. هو ده اللي بيستعجل؟ هو ده اسمه استعجال؟ إن لله عز وجل سنن لا تتحرك بعجلة المستعجلين، هي ماشية كده زي الليل والنهار، لو انت صاحي لها هتستفيد منها، لو انت نايم هتعد من غير ما تشوفها. إن لله عز وجل سنن لا تتغير ولا تتبدل كالليل والنهار، وكذلك نصر الله عز وجل وتمكينه لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى عمل، إلى عمل لنحقق الأمل. 53 سنة عشان إيه؟ علشان نصرة 8 سنوات. أقول كمان وحدوا الله، 53 سنة تربية وإعداد واستعداد عشان إيه؟ عشان 8 سنوات. مش مكة فتح السنة 8 من الهجرة؟ هو ده بقى تاريخ الفتح، هو ده تاريخ الأمة، 8 سنوات. وبعد كده خد كمان سنتين تمام بنصر بقى وعزة وجيش، جيش مستعد صح، لكن من سنة 1 هجريا لسنة 8 هجريا الفترة دي فقط هي اللي حصل فيها النصر، وليها النصر والتمكين. يا يا يا أخي، 53 وصد 8، أيوه، لأن الإعداد أهم من العمل ذاته. هل الناس يفهمون ذلك؟ أنا أعد الخطبة في أسبوع عشان أقولها في 3/4 ساعة، أنا ببرح للشغل في 10 أيام عشان أشتغل في يومين. الدنيا بتقول لك كده، بتقول لك أن الإعداد للعمل أهم من العمل. ولذا قال الله عز وجل لعباده: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طب النصر والتمكين يا رب مالكش دعوة، ما عليك إلا أن تعد العدة، وهذه العدة أيها الأحباب الكرام لعلنا فرطنا فيها باستعجالنا. الناس لما حصلت الانتفاضة في 25 يناير، هذه الانتفاضة المباركة، الناس قعدت تنتظر، هم عملوا ثورة في مصر، يبقى أكيد خلاص، خلاص مرتبات هتزيد والمواصلات هترتاح والعيال هتتجوز واللي مش لاقي شقة هيسكن والناس اللي كانت بتسرق هتتعدم بكرة الصبح وعمر بن الخطاب هيجي لنا بكرة يحكمنا، والناس متصورة ان بمجرد خطوة يبقى كده خلاص. هذا خطأ جسيم جدا. ولذا نقول أيها الأحباب الكرام إن الذي يعد أمة في 53 سنة من أجل نصر في 8 سنوات لهو درس عظيم لنا في هذه الأيام، في أيام النصر والتمكين، في أيام النصر والتمكين، ليفكر كل واحد منا بعقله قبل أن يتعجل النتيجة فتنقلب عليه بضدها وعكسها. فإصلاح البلاد والدول والأمم يحتاج منا إلى إعداد وعمل، وليس إلى كلمات وشعارات ولوحات وملصقات وكلمات لا أفهمها ولا تفهمها أنت، وإنما نحتاج أن يجلس كل واحد منا في عمله ويعمل، وسترى الدنيا بعد سنوات أفضل مما أنت عليه الآن. إنما ما نحن فيه كثرة كلام، كثرة كلام واستعجال في إصدار الأحكام، وهذه نقطة أخرى من نقاط الاستعجال في واقعنا، رغم أن الله عز وجل قال في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إحنا بنعمل كده؟ لا، ده إحنا بنتعجل على طول. ذهبت لشوي السمك زي الناس، ما أنا زيك، فنظرت إلي امرأة ست كبيرة عندها حوالي 70 سنة، لو سمحت يا أستاذ، تنعم حق، هو حضرك سني؟ قلت له هو أنت مش سنية؟ قلت له أعوذ بالله، أعوذ بالله. قلت لها ليه حق؟ قلت لا لا، ده وحشين قوي، مش انت حاجة بتصلي؟ الحمد لله. بتصومي؟ الحمد لله، ما شاء الله عليك اهو زي القمر ولابسه الحجاب، خمار وجلابيه فضفاضه وحاجه جميله. قالت له امال ايه، وبعمل عمره كمان. طيب يبقى انت سنيت لي السنه كده؟ قلت لها اه هي كده، انما اللي بيحصل ايه؟ بيحصل غير كده. حرب المصطلحات التي نحن فيها الان انما هي من الاستعجال. قاعد قدام الفضائيات يسمع السلفيين، السلفيين وايه كمان، والاخوان، والاخوان يعملوا فينا ايه، ده هيمنعوا عنك السيجاره، وايه كمان، وهيقفلوا لك راس البر، وايه كمان، وهيلبسوا مراتك الحجاب غصب عنها، وهيخلوا عيشتك مرار. ياه بجد، وناس وحشين جدا. لا لا لا لا لا، بلا سلفيين بلا اخوان بلا اسلاميين. خلينا مع مين؟ ها، مع اللي احنا معاهم. لا، اللي احنا فيه احسن من اللي هم قال لنا بيه. انت ليه بتعمل كده؟ لماذا تتعجل في الفهم واصدار الاحكام؟ ما تسال يا اخ، تبين يا اخ، اختلط بالناس وشوف، حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل عليك. للاسف الشديد رأينا في هذه الأيام الماضية على أبواب لجان الانتخابات ما يدمي القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس اللي مش فاهمين، اللي هم فاهمين يعني إيه سلفيين، ولا هم فاهمين يعني إيه إخوان، يوم أخذ الأخ كده من إيده، طرح تعمل إيه؟ أنا رايح والله أنتخب حزب النور. يقول له برافو عليك، هم دول الناس الصح. علم بقى على الميزان، رمزهم رمز الميزان. ويجي واحد تاني يروح شده، أنت رايح فين؟ أنا رايح حزب الحرية والعدالة، أجدع ناس في الدنيا، بس الرمز بتاعهم رمز الفانوس. إيه يا جماعة في إيه؟ لا يعني هو بنوعي الناس، لجان توعية بنوعي الناس. الله، طب الراجل بقى اللي أخذ الكلمة ودخل ده، اللي على زي ما سقطت في ودنه أم دخل منفذ، أليست هذه عجلة؟ استعجال، استعجال في كل شيء. ولذلك أنا أقول يا إخواني، إننا ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى تحكيم عقولنا، إلى تحكيمها عقولنا فيما نعمل وفيما نسمع وفيما نرى. وفيما نرى، قال تعالى في كتابه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت عارف نفسك كويس وعارف السكة منين، فلا تسمح لأحد أن يلعب بك، لا تسمح لأحد أن يلعب بك. أنا شخصيا أنا مسلم، أنا مسلم. لو أنا قلت الآن في هذا المسجد المبارك وفي هذا الجمع الكريم، لو أنا قلت السلفيين ارفعوا أيديهم، تلاقي الناس راحت عاملة كده. طب الإخوان يرفعوا أيديهم وعاملين لك كده. طب لو أنا سألت الآن سؤال وقلت لك المسلم يرفع إيده، في حد هيفضل إيده لتحت ولا الكل هيرفع إيده؟ إذن هناك ما يجمعنا، فلماذا نتعجل خلف هذه الكلمات وهذه المصطلحات وهذه الإشاعات والترويجات حتى نتفرق شيعا وأمما وأحزابا؟ لماذا نتفرق بكلمات لا نتبين ولا نتحقق فيها؟ والله عز وجل أمرك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تمتصور أن الآخرة بعيدة عننا؟ إنما نحن فيه الآن. هذه الحروب الدعائية وهذه الحروب الانتخابية إنما هي مرحلة مؤقتة، وغدا جميعنا يقف بين يدي الله عز وجل. قال تعالى في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا بد وأن تكون حسيبا على نفسك هنا حتى تكون حسيبا على نفسك هناك. ولذا أحبتي الكرام، رسالتي إليكم بسيطة جدا، وهي أن العبد ينبغي أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يتعلم من سننه، وأن يتعلم من أفعاله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه جل جلاله خلق السماوات والأرض في أيام، وهو الذي أرسل رسله في سنين، وهو الذي أصلح بالرسل الناس في دهور وقرون، وهو الذي علمنا من حياة نبينا كيف يكون الإصلاح، وهو الذي حذرنا من العجلة والاستعجال، وهو الذي أمرنا أن نتحكم في أنفسنا لا أن تتحكم أنفسنا فينا. والله عز وجل لا يرضى لنا ما نحن فيه من هذه التبعية الممقوتة لأحزاب أو تيارات فكرية أو جماعات أو مؤسسات أو إلى آخره. وإنما ينبغي أن يجتمع الناس كلهم على أمر واحد، وهو إصلاح أنفسهم، وهو إصلاح أنفسهم. فإن ترك صلاح النفس والبحث عن صلاح الغير نوع أيضا من أنواع الاستعجال، ولكن أرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن العجلة والاستعجال شر مستطير، كما رأيتم على مستوى الدعوة وعلى مستوى التعليم وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى الاقتصاد أيضا. فالاستعجال يفسد أعمال الناس دنيا ودين. وكذلك من صور الاستعجال الممقوتة التي أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها، قولوا آمين، هو استعجال صلاح الناس قبل صلاح نفسي. استعجال صلاح الناس قبل صلاح نفس. عايزين رئيس صالح ماشي، مطلب مشروع وحاجة جميلة وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إياه، وعايزين رئيس وزراء كويس، وعايزين وزراء كويسين، وعايزين محافظين كويسين، وعايزين محليات كويس، وعايزين تجار كويسين، وعايزين مشايخ برضو كويسين، وعايزين مدرسين بيخافوا ربنا. إن شاء الله كل ده جاي منين؟ هيجي منين ده؟ الهيكلة دي كلها تتركب إزاي في المجتمع؟ إلا إذا صلحت النفوس. قال العلماء: الإنسان مركز الكون، فإذا صلح الإنسان صلح الكون. تاني، وحدوا الله، كلام بالراحة خالص وبالعمية، الإنسان مركز الكون، إذا صلح الإنسان كإنسان كفرد إنسان على المستوى الشخصي، إذا صلح الإنسان صلح الكون أوتوماتيك، وإذا فسد الإنسان فسد الكون. يبقى أنا الآن مستعجل وعايز أجيب واحد صال، أنا أجيبه منين؟ لازم الأول ربي. والفترة الماضية لم يسمح لنا بالتربية، هذا ما أختم به. في الفترة الماضية، في الخمسين سنة الماضية، لم يسمح لنا بالتربية، لم يسمح لنا أن نربي ولد على أنه يكون رئيس، لم نربي ولد حتى نؤهله ليكون وزير، لم نربي ولد من أجل أن يكون ضابط شرطة أمين محترم، لم نربي ولد على أن يكون شيخ، وإنما نربي أولادنا ليكونوا مع التافهين والتافهات. منذ 3 أعوام قابلت شاب يلبس الزي الرياضي، رايح فين يا عم؟ رايح ألعب مش عارف مع الناشئين مش عارف فين. تقول أنت لك شغلة تانية؟ يقول لا، هي في شغلة الوقتي، هي في شغلة الوقتي زي الكرة. تم أنت الشايف عم الشيخ؟ قال لي كده باللفظ، قال لي أنت عايز نطلع زيك؟ أنت عايز نبقى زيك شيخ؟ بتاخد أنت إيه؟ عايش أنت فين؟ بتركب أنت إيه؟ بص للناس دي بتاخد إيه؟ تلاقي ما شاء الله لو طلع ولد بيعرف يشوط كويس، الصحافة والإعلام معجزة كروية، لو طلع عيل بيرقص ولا بيغني معجزة فنية، لو طلع بيكتب قصة ولا معجزة فكرية أدبية، ولو طلع واحد حافظ القرآن يقول لك ده مريض نفسي، ده محفظينه كلمتين طلع يقولهم على الفضائية، ده تلاقى أبوه كبته فما لقاش شغلة يشتغلها روحوا محفظينه كلام ربنا، ده جبنه طلع بقى عنده عاهة مستديمة قالوا نشغله بقى في المساجد وخلاص. لم يسمح لنا في الفترة الماضية بتنشئة أولادنا كما نحب، نربيهم على الجد ونربيهم على العمل الصالح، بل لم يسمح لنا في الفترة الماضية أن نفكر، لم يسمح لنا أن نفكر، مجرد التفكير لم يسمح لنا. جيبك من أفاك، طب تصلي فين؟ تسمع لمين؟ طب إيه رأيك في كذا؟ لازم أن تقول زي ما هو مفكر، مش زي ما أنت معتقد، لازم أن تقول زي ما هو عايز. جعل فكرك يسير على درب فكره، أنا عمري ما شفت ولا هشوف قانون يجرم الفكر، ما حصلتش إن قانون يجرم الفكر. أنا فكر زي ما أنا عايز، أنا حر في فكري، أنا حر في تفكيري، لكن تحاسبني إذا خرج فكري إلى الواقع فأفسد حياة الناس، هاتني وحاسبني على فسادي، ما تحاسبنيش على فكري اللي جوه ضلوعي. لم يسمح لنا بتربية أولادنا، لم يسمح لنا بالتفكير، لم يسمح لنا بالثقافة العامة حتى إنك تفهم يعني أحزاب، إنك تفهم يعني مؤسسات، إنك تفهم يعني انتخابات. الناس راحة يا أخواننا أمام اللجان، والله ما تعرف، والله ما تعرف هي دخلة تعمل ايه؟ اوعى تفكر اللي ادى صوته للسلفيين سلفي، اوعى تفكر صوته للاخوان اخوان، ابدا. الناس دخلة مساكين عايزة اي حد يشاور لها، اعمل ايه يا ابني، احط فين يا ابني، امسك الورقة ازاي يا ابني. اننا في مأساة، في مأساة. ولذلك قبل ان نسعى في اصلاح غيرنا لابد من الرجوع ابتداء للقاعدة العريضة وإصلاح أنفسنا من أول وجديد. ألف باء إسلام، ألف باء سياسة، ألف باء اجتماعيات، ألف باء اقتصاد، ألف باء علم، من أول وجديد. وليس عيبا أن نبدأ من جديد، ولكن العيب أن نبني على أخطائنا وجهلنا. إنني أدعو إخواني جميعا إلى وحدة وألفة وهدوء وروية، وكفاك عصبية، وكفاك قومية، وتعال إلى حظيرة الإسلام من جديد. تعال من جديد وابدأ من أول وجديد. إخوانك الذين وفقوا في هذه المرحلة الأولى هم إخوانك، هم إخوانك، سيتكلمون باسمك. ومن الآن أنا لا أحل لأحد، لا في ميدان التحرير ولا في أي ميدان ولا في أي اعتصام، أن يتكلم باسمي. إنما أنا اخترت من يتكلم باسمي ومن يدافع عن حقوق بمنتهى الثقة، منتهى الأمانة. فلا أتعجل ثم آتي الباب من الخلف وأتوا البيوت من أبوابها. فلا ينبغي أبدا أن نسعى في إصلاح غيرنا ونحن في الأصل لم نجتهد على إصلاح أنفسنا. فتعالوا بنا من جديد لنحقق قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تعالوا بنا من جديد، من أول وجديد، من أول السطر، تعالوا بنا لنحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، ربنا اجعلنا وإياك منهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. تعالوا بنا من جديد لنحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعالوا بنا من جديد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. تعالوا بنا من جديد لنكون كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليجمعنا الإسلام وليجمعنا الإيمان، ولا نتعجل في إصدار الأحكام، ولا نتعجل في إصلاح الناس، ولا نتعجل في إصلاح بلادنا، وإنما علينا بالصبر والتؤدة والعمل والتخطيط المنظم الدقيق حتى نحصل في النهاية على ما نحب ونرضى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا.